الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب الابتداء، وصلنا فيه إلى قول ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. قلنا أمس الوصف الذي يأتي بعده مرفوع يغني عن الخبر له أربع صور. انتبه معي، قلنا أمس الوصف الذي له مرفوع يغني عن الخبر له أربع صور. الصورة الأولى التطابق في الإفراد، كمثل أمسافر زيد. الصورة الثانية التطابق في غير الإفراد، يعني في المثنى والجمع، أمسافران الزيدان، أمسافرون الزيدون. الصورة الثالثة التخالف، وهذه فيها صورتان. انتبه معي، التخالف فيه وجهان أو فيه صورتان. الصورة الأولى أن يقال مثلا أمسافر الزيداء، أمسافر الزيدون. الصورة الثانية أن يقال أمسافران زيد، أمسافرون زيد. انتبه معي، فأحوال الوصف مع المرفوع عند الإجمال ثلاثة: التطابق في الإفراد، التطابق في غير الإفراد، التخالف. أحوال الوصف مع المرفوع عند الإجمال ثلاثة: تطابق في الإفراد، تطابق في غير الإفراد، تخالف. والتخالف فيه صورة، هذه صورة أمسافر الزيدان، أمسافر الزيدون، وهذه صورة. بلا شك هذه الأخيرة خطأ، لا تجوز لغة، لا يجوز أن يقال أمسافران زيد أو أمسافرون زيد، لأن هذا الوصف بمنزلة الفعل، فلا يقال أيسافران زيد أو أيسافرون زيد، أليس كذلك؟ هذا لا يقال. فيبقى عندنا ثلاث صور صحيحة، هذه صحيحة، لكن كم وجها يجوز في كل صورة من هذه الصور الثلاث؟ في الصورة الأولى عندنا وجهان لا خلاف في جوازهم، يقال مبتدأ وفاعل أو خبر مقدم مبتدأ مؤخر، لا مشكلة، أليس كذلك؟ ففي الصورة الأولى وجهان بلا خلاف. طيب في الصورة الأولى من الصورتين اللتين فيهما تخالف، في هذه الصورة أمسافر الزيدان، أمسافر الزيدون، هنا قلنا وجهان مبتدأ وفاعل أو خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هل يجوز هنا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التطابق. لو قلنا خبر ومبتدأ لا يصح، لأن الخبر لابد أن يطابق المبتدأ في العدد، أليس كذلك؟ فهنا وجه واحد وهو مبتدأ وفاعل، مبتدأ وفاعل، طبعا تعرفون الإعراب يعني، مبتدأ وفاعل، لكن خبر مقدم مبتدأ مؤخر هذا لا يصح لعدم التطابق. طيب تعال إلى هذه الصورة، في هذه الصورة كم وجه يجوز؟ انتبه معي، نحن عندنا في هذه الصورة في حالة التطابق في غير الإفراد، تطابق في التثنية أو في الجمع، كم وجها يجوز؟ هل يجوز وجهان؟ مبتدأ وفاعل ثم خبر ومبتدا ام وجه واحد؟ انتبه معي، انتبه معي. هذا الوصف بمنزله الفعل، وهذا فاعله. بالنسبه للفعل مع فاعله هناك لغتان وردتا عن العرب. اللغه المشهوره فيها يلزم الفعل الإفراد، يقال سافر الزيدان، أليس كذلك؟ سافر الزيدون، في هذه اللغة المشهورة يلزم الفعل الإفراد. هناك لغة أخرى اسمها اللغة القليلة، أكلون البراغيث، يكون الفعل مطابقة، مطابقة لأي شيء؟ طبعا للفاعل. ففي هذه اللغة يقولون سافران الزيدان وسافروا، عفوا، سافر الزيدان وسافروا الزيدون. انتبه معي، هنا الوصف كالفعل وهذا فاعل، بناء على اللغة المشهورة التي يلزم فيها الإفراد. هل يجوز أن نقول هذا مبتدأ وهذا فاعل؟ لا، على اللغة المشهورة لا يصح أن نقول مبتدأ وفاعل، لأن هذا لا يمكن أن يكون بمنزلة الفعل على هذه اللغة، لأنه على غير الإفراد، أليس كذلك؟ فعلى اللغة المشهورة، على اللغة واحد يجب وجه، أو وجه واحد، وهو خبر و ومبتدأ. الوجه الجائز نقول خبر مقدم مبتدأ مؤخر، هذا بناء على أي لغة؟ على اللغة المشهورة التي يجب فيها أن يلزم الفعل الإفراد، وهذا الآن ليس بمفرد، إذا لا يصح أن نقول مبتدأ وفاعل. واضح هذا الكلام؟ على اللغة القليلة التي يمكن فيها أن يكون الفعل مطابقا يجوز الوجهان، تقول مبتدأ، أي تقول خبر مقدم مبتدأ مؤخر، وهذا الأصل، ويجوز على هذه اللغة أن تقول هذا مبتدأ وهذا فاعل سد مسد ماذا؟ سد مسد الخبر بناء على هذه اللغة القليلة. إذن كم وجه يجوز هنا؟ الوجوه بحسب اللغة، إن أخذت باللغة المشهورة فيجب وجه واحد وهو خبر مقدم مبتدأ مؤخر، وهو الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله في هذا البيت، قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، يوجب وجه واحد خبر ومبتدا. متى؟ ان في سوى الافراد، في غير الافراد يعني في التثنية او الجمع، طبقا استقر، يعني ان كان استقرت المطابقه بين الوصف ومرفوعه في غير ماذا؟ الافراد، يعني في التثنية او الجمع، وهذا بناء على اللغه ماذا؟ على اللغة المشهورة. لكن لو أخذنا باللغة القليلة فيجوز الوجهان، لا مشكلة. واضح هذا الكلام؟ تمام. تعال إلى كلام ابن عقيل عليه رحمة الله، قال لماذا سموها أكلون البراغيث؟ لأن العبارة وردت هكذا، العبارة التي كانت مستعملة بين العلماء كانت بهذه الطريقة، أكلون البراغيث، كمسألة الكحل هكذا في الصرف، اشتهرت بهذا الاسم. قال ابن عقيل عليه رحمة الله الوصف مع الفاعل، الوصف مع الفاعل يعني مع المرفوع عموما، سواء مع الفاعل او مع نائب الفاعل يعني، تمام؟ الوصف مع الفاعل اما ان يتطابق افرادا او تثنيه او جمعا، او لا يتطابق. طبعا التطابق واضح، لا يتطابقان تخالف. قال وهو، اي عدم التطابق، قسمان، ممنوع وجائز. في حاله التخالف عندنا ما هو ممنوع، وعندنا ما هو ماذا؟ جائز. قال فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، تطابق في الإفراد وجهان بلا إشكال، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، ما بعده أي ما بعد الوصف، الثاني يعني مبتدأ مؤخرا، ويكون الوصف خبرا مقدما. واضح هذا الكلام؟ وقال ومنه ومنه قوله تعالى مثاله مثال التطابق في الإفراد من القرآن قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. في هذه الآية يجوز الوجه راغب إما مبتدأ وأنت فاعل، وإما راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، الوجهان جائزة. لكن هناك وجه أحسن في هذه الآية تحديدا سنبينه الآن. قال ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قال فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. تمام. لكن ابن عقيل بعد يقول والأول في هذه الآية أولى. انتبه معي، نحن قلنا هنا الوجهان جائزان بلا خلاف وأيضا بلا تفضيل، لا يمكن أن يقال هنا وجه أفضل من وجه، لكن قد يحصل تفضيل وجه على وجه بسبب آخر، ليس بسبب في نفس الجملة بل بسبب آخر يتعلق بالجملة في ذاتها، سبب خاص بالجملة كما سنرى في هذه الآية. يقول الله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي إلى آخر الآية. انتبه معي، نحن عندنا هنا وجهان، ممكن تقول مبتدأ وفاعل، ويمكن أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، أليس كذلك؟ صحيح. الأصل في الوجهين الجواز بلا تفضيل، لكن قد يفضل أحدهما على الآخر لعلة أخرى في جملة، يعني في أمر يكون خاصا بالجملة في ذاته، كهذه الآية. ابن عقيل يقول الأول أولى، قوله مبتدأ وفاعل هذا أولى من خبر مقدم مبتدأ مؤخر، أولى في هذه الآية. طب ما السر؟ انتبه معي، كلمة أراغب على الوجه الأول مبتدأ وأنت فاعل، ما العامل في هذا الفاعل؟ راغب، أليس كذلك؟ طيب قوله تعالى عن آلهتي جار ومجرور بما يتعلق براغب كذلك، أليس كذلك؟ فهو معمول لراغب. فانتبه معي، انتبه معي، على هذا الوجه راغب عامل في الفاعل وعامل في شبه الجملة، فلم يفصل بين العامل وبين المعمول بأجنبي بل بسببي. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي، يوجد في النحو هذان المصطلحان أجنبي وسببي. الأجنبي هو الذي ليس له علاقة بالكلمة، ليس له ارتباط بالكلمة، والسببي هو الذي له ارتباط بالكلمة، من كلمة سبب، وسبب بمعنى علاقة. فانتبه معي، كلمة أنت لها علاقة براغب أم لا؟ معمول. عن آلهتي لها علاقة براغب أم لا؟ معمول. فهنا عامل ومعمول فصل بينهما بشيء أجنبي ليس له علاقة، أم بشيء سببي له علاقة؟ بشيء سببي، أي بينه وبين العامل علاقة. طيب تعال إلى الوجه الثاني، لو قلنا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هل الخبر يعمل في المبتدأ أم المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر؟ عكس، يعني هنا كان راغب يعمل في أنت، هنا العكس، أنت هو الذي يعمل في ماذا؟ في راغب. وعن آلهتي معمول لأي شيء؟ لراغب. هل أنت معمول لراغب أيضا؟ لا، ففصل بين العامل والمعمول بشيء أجنبي، بشيء ليس معمولا لهذا، ليس معمولا لنفس العامل. يعني في الوجه الأول فصل بين العامل والمعمول بشيء هو أيضا معمول لنفس العامل، أليس كذلك؟ فهذان كلاهما معمول لهذا، واضح هذا الكلام؟ لكن في الوجه الثاني فصل بين العامل وبين المعمول بأنت، هل أنت معمول لراغب في الوجه الثاني؟ لا. أم هي عامل في راغب؟ العكس، أليس كذلك؟ لذلك ها؟ الوجه الأول معمول في راغب، لا لا، أتكلم الوجه الثاني الآن. طيب. في الوجه الثاني راغب عامل في شبه الجملة، لكن هل هو عامل في أنت أم العكس؟ العكس. العكس أنت هو العامل في ماذا؟ في رغب. فالآن أنت في الوجه الثاني أجنبي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى راغب وإلى هذا المعمول كذلك. يعني في الوجه الأول هذا وهذا كلاهما معمول لي فبينهما علاقة أخوان لهذا الأب مثلا. أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن في الوجه الثاني هذا وحده هو المعمول لهذا، وأما هذا فليس معمولا لهذا بل عامل فيه. لذلك قال ابن عقيل والوجه الأول أولى. لماذا؟ قال للفصل بين العامل والمعمول بسببي، بسببي أي بشيء هو أيضا معمول لنفس العامل. لكن في الوجه الثاني فصل بين العامل وبين المعمول بأجنبي، فأنت في الوجه الثاني ليس معمولا لي لراغب، ليس معمولا له. واضح هذا الكلام؟ فليس مرتبطا بهذا المعمول الذي هو معمول لراغب، ليس له علاقة به، ليس معمولا معه لنفس العامل، فهو أجنبي عنه. واضح يا إخواني؟ أو أجنبي بالنسبة لراغب، لأن راغب ليس له تأثير في هذا على الوجه الثاني. فقال ابن عقيل والوجه الأول أولى. لماذا؟ للفصل بين العامل والمعمول بسببي أو بمعمول لنفس العامل. لكن في الوجه الثاني فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، أي بلفظ ليس معمولا لهذا الوصف. واضح هذا الكلام؟ لذلك نحن نقول عموما الوجهان جائزان بلا تفضيل، لكن أحيانا يكون التفضيل لسبب خارجي، لسبب ماذا؟ كما في هذه الآية. واضح الكلام للجميع؟ قال ابن عقيل، انتبه معي. طيب في الوجهين في تناقض المعنى ولا لا؟ لا، المعنى واحد. المعنى واحد. هذا لا يؤثر في المعنى، هذا لا يؤثر في المعنى، فقط الخلاف في مسألة أيهما أولى. أنت معي لكن لا يؤثر في المعنى. قال والأول في هذه الآية أولى. قال الأول يعني الوجه الأول في الإعراب، ليس له علاقة بالمعنى. قال والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في هذا الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لا يلزم. وطبعا العامل راغب والمعمول عن آلهتي. قال فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه، ها؟ معموله، كما أن عن آلهتي معموله. قال وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، طبعا بين العامل راغب وبين المعمول عن آلهتي بأجنبي. بأجنبي يعني بشيء ليس معمولا للعامل. واضح؟ بل العكس، بل العكس، راغب معموله في الحقيقة. قال لأن أنت أجنبي من راغب، أجنبي منه يعني ليس معمولا له، أنت ليس معمولا لراغب، بل العكس، راغب هو المعمول لي لأنت. قال لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. لكن انتبه معي، هناك رأي آخر يقول العامل في المبتدأ هو الخبر. انتبه، بالنسبة لمسألة العامل في الابتداء في المبتدأ والخبر، يقول بعضهم يقول العامل في المبتدأ الابتداء والعامل في الخبر هو المبتدأ، وهذا الرأي المشهور والصحيح. لكن هناك رأي آخر يقول كل من المبتدأ والخبر عامل في الآخر، فيقولون ترافع أي رفع المبتدأ الخبر ورفع الخبر ماذا؟ فعلى هذا الوجه الثاني أو على هذا القول الثاني المبتدأ مرفوع بالخبر. فلو أخذنا بهذا الوجه فنقول كلمة أنت هذا المبتدأ معمول أيضا لراغب، فأيضا في هذا الوجه يتساوى هذا الوجه على هذا الإعراب مع الوجه الأول. أيضا لا يلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بماذا؟ بأجنبي بل بسبب. واضح هذا الكلام؟ لذلك هو نبه، قال هنا فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. لكن بناء على القول الثاني الذي يرى أنه ليس صحيحا لا بأس يتساوى الوجهان، لم يفصل فيهما بين العامل الراغب وبين المعمول عن آلهة بأجنبي بل بسببي بمعمول الراغب. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب قال بعده وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، قال فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. هذا على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة هنا نقول ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر ماذا؟ ها؟ خبر مقدم على اللغة المشهورة، ولا يجوز أن نقول مبتدأ وفاعل. قال وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ ما بعد الوصف يقصد المرفوع والوصف خبر مقدم. قال وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت. قال أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. ثم قال بعد هذا على المشهور من لغة العرب، يجب وجه واحد. قال ويجوز على لغة أكلون البراغيث، وهذا الكلام تفصيلا بالنسبة لهذه اللغة سيأتي في باب الفاعل إن شاء الله، وإن كنا قد أشرنا إليه في المتممة وفي القطر. قال ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده أي المرفوع فاعل سأغنى عن الخبر، أي سد مسد ماذا؟ مسد الخبر. قال بعد وإن لم يتطابق تخالف حال الأخيرة وهو خصمان ممتنع وجائز كما تقدم، فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، قال فهذا التركيب غير صحيح، غير صحيح تمام. قال ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، قال وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد ماذا؟ الخبر، ولا يجوز خبر ومبتدأ لعدم التطابق. طيب قال بعده انتهينا الآن من الحديث عن نوعين المبتدأ، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع يغني عن ماذا؟ يغني عن الخبر. قال ابن مالك عليه رحمة الله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. انتبه معي، كما ذكرنا قبل قليل هناك خلاف في العامل في المبتدأ والخبر، فالصحيح المشهور أن العامل في المبتدأ الابتداء عامل معنوي، وأن العامل في الخبر المبتدأ، هذا هو المشهور وهو الصحيح. وهناك آراء أخرى، هناك من قال العامل في المبتدأ الخبر والعامل في الخبر هو ماذا؟ هو المبتدأ، وهناك أقوال أخرى سيذكرها ابن عقيل عليه رحمة الله، لكن في هذا البيت أشار ابن مالك إلى الرأي المشهور الصحيح فقال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعم. قال ابن عقيل مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي، عامل معنوي، الابتداء هذا شيء معنوي كونه بدأ به هذا ليس عامل لفظي. وانتبه معي، العامل هو السبب في الحركة أو كما قالوا هو الجالب للحركة، فإذا قيل كان زيد مريضا فكان هي العامل، رفعت زيد ونصبت مريضا، إذا قيل لم يكتب فلم هي العامل، هي التي جزمت يكتب، هي التي جلبت هذا السكون أي أتت به، فالعامل هو السبب في الحركة. لكن يقولون العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الأصل، وعامل لفظي يعني يكون لفظا كلام ولن وحروف الجر وحروف النصب إلى آخره، عامل ملفوظ وكالنواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها إلى آخره، هذا عامل لفظي يكون لفظا وهذا الأصل. وأما العامل المعنوي فيكون شيئا مفهوما في الذهن لكنه لا يكون شيئا ملفوظا، كمثل العامل في رفع فعل المضارع. انتبه معي، الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم رفع. يقال يدرس زيد بالرفع. طيب ما الذي رفعه؟ قالوا الرافع هو هذا التجرد، كونه تجرد من النواصب والجوازم هذا هو السبب في رفعه، فهذا شيء معنوي ليس شيئا ماذا؟ ليس شيئا مرفوضا. ويمكن أن نقول معنوي يعني عامل تقديري ليس حقيقي، ليس له حقيقة في اللفظ. كذلك على الصحيح العامل في المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ كونه ابتدأ به الكلام، هذا هو السبب في أنه مرفوع على القول الصحيح. لكن لو أخذنا بقول من يقول إن العامل في المبتدأ هو الخبر لأصبح العامل في المبتدأ عامل لفظية وهو ماذا؟ ها؟ وهو الخبر. واضح هذا الكلام؟ فالصحيح أن العامل في المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء. تمام يا إخواني؟ لذلك يقولون المبتدأ اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية. اسم مرفوع مجرد أي خال، خال من العوامل ماذا؟ ها؟ اللفظية. لكن هناك زيادة سنذكرها بعد قليل. قال فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية ها؟ غير الزائدة وما أشبهها. انتبه معي، انتبه معي. نحن قلنا العامل في المبتدأ معنوي يعني ليس عاملا لفظيا، لكن قد يأتي عامل لفظي قبل المبتدأ. انتبه، نحن نقول العامل في المبتدأ معنوي وهو الابتداء يعني ليس عاملا لفظيا، لكن أحيانا يأتي قبل المبتدأ عامل لفظي وأنت الآن تقول ممنوع. كمثل يقولون مثلا ما في الفصل من طالب، ما في الفصل من طالب، ما نافي في الفصل خبر مقدم، ما إعراب طالب؟ هذا هو المبتدأ. ما إعراب من؟ تعالوا قول حروف الجر الزائد، حرف جر زائد، أليس كذلك؟ هذا مبتدأ ولم يتجرد من العوامل اللفظية. من عامل لفظي أم لا؟ ملفوظ أم لا؟ ملفوظ، أليس كذلك؟ فهم يقولون أو كيف يقولون إن المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية وها هو قد جاء قبله عامل لفظي وأثر، أليس كذلك؟ هذا في الإعراب يقال مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، أو يقال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فانتبه معي، العوامل اللفظية نوعان. انتبه، العامل اللفظي كما قلنا له صورة في اللفظ، والعوامل اللفظية نوعان، عوامل لفظية أصلية وعوامل لفظية زائدة. ما معنى أصلي وما معنى زائد؟ الأصلي هو الذي يعمل لفظاً ومحلاً، عامل أصلي يعمل لفظاً ومحلاً. يعني مثلاً في باب حروف الجر هناك حروف جر أصلية وهناك حروف جر زائد. حروف الجر هي من العوامل اللفظية، أليس كذلك؟ تجر الاسم الذي بعده وهي ملفوظة من إيه؟ من إلى، عن، على، إلى آخره. فمنها ما هو أصلي ومنها ما هو زائد. ما الفرق بين الأصلي والزائد؟ انتبه معي، حرف الجر الأصلي يعمل لفظا ومحلا ولا يجوز حذفه. أنا عندما أقول خرجت من البيت أو زيد في الحجرة، من هنا جرت هذه الكلمة أم لا؟ في اللفظ أيضا اسم مجرور في المحل. طب هل يمكن حذف من؟ يفسد السياق، لا يقال خرجت البيت، أليس كذلك؟ ولا يقال خرجت البيت حتى لو نصبنا، لأن نزع الخفض هذه مسألة أخرى. المهم يعني، وأيضا هنا لا يقال زيد الحجرة، لا يقال زيد الحجرة، لكن هنا ألا يمكن أن تحذف من بلا إشكال؟ أقول ما في الفصل من طالب، يمكن أن أقول ما في الفصل طالب، لأن عملها هنا في اللفظ فقط. انتبه، حرف الجر الأصلي يعمل لفظا ومحلا ولا يجوز الاستغناء عنه، وإلا فسدت الجملة، فسد التركيب. لكن حرف الجر الزائد يعمل في اللفظ فقط، لكن الكلمة في المحل تكون حسب الجملة، كما لو كان محذوفا، كما لو كان حرف الجر نفسه محذوف. لو حذفنا من فماذا يقال؟ يقال ما في الفصل طالب، ظهر أنه مبتدأ، أليس كذلك؟ التأخير، التأخير تقديم شبه الجملة. واضح هذا الكلام؟ فانتبه معي. مثال آخر، حرف الجر الباء قد يكون أصليا، أقول مثلا كتبت بالقلم، سافرت بالحافلة، وقد يكون زائدا، كما لو جاء في خبر ليس، يقال ليس زيد بمجتهد، هذه الباء ألا يمكن حذفها؟ يمكن بلا إشكال، ويرجع مجتهد إلى أصله وهو النصب، يقال ليس زيد مجتهدا. فحرف الجر الزائد يعمل لفظا لكن لا يعمل ماذا؟ محلا. ولذلك إذا حذف رجع الاسم المجرور إلى أصله، إن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب. أنتم يا أخواني أم لا؟ فنأتي إلى المبتدأ. المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية بإطلاق أم مجرد عن العوامل اللفظية الأصلية؟ انتبه معي، لو قلنا المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية فلماذا قلت هذا مبتدأ مع أنه لم يتجرد؟ أليس كذلك؟ نحن أعرضنا طالب مبتدأ مع أنه لم يتجرد من العوامل اللفظية. فلو أنك قلت فقط المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية فسيرد عليك بهذا المثال، يقال لك هذا مبتدأ ولم يتجرد من العوامل ماذا؟ اللفظية. إذن نقول هو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، لكن الزائدة يمكن أن تأتي قبلها. واضح هذا الكلام؟ فالمبتدأ ليس مجردا عن العوامل اللفظية بإطلاق، بل هو مجرد عن العوامل اللفظية التي ليست زائدة، التي ليست زائدة. أما الزائدة التي تؤثر في اللفظ فقط دون المحل فهذه لا بأس بإتيانها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني للجميع؟ لذلك يقولون في تعريف المبتدأ: اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، يفهم أن الزائدة قد لا يتجرد عنها. واضح هذا الكلام؟ كما في هذا، مفهوم يا إخواني؟ وعندنا أمثلة أخرى، يقال مثلا بحسبك درهم، بحسبك درهم، من الحروف الزائدة، من حروف الجر التي تزاد الباء، وهذا سيأتي إن شاء الله في المخفوضات. الباء قد تزاد، رأيناها بعد ليس، وتزاد أيضا إذا اتصلت بكلمة حسبك، حسب بمعنى يكفي. أنا أقول لك بحسبك درهم، الأصل بدون الباء حسبك درهم، يعني يكفيك درهم. فإذا أعربنا حسبك درهم، حسب مبتدأ والكاف مضاف إليه، ودرهم خبر. طيب قد تزاد الباء، قد يقال بحسبك درهم، ما زالت حسبي مبتدأ، ما زالت مبتدأ، لكن مبتدأ في ماذا؟ في المحل، لأنها في اللفظ أصبحت مجرورة بسبب الباء. فهذا مبتدأ مرفوع ولم يتجرد عن العوامل اللفظية، لأن الباء عامل لفظي. فنقول المبتدأ يتجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وأما الزائدة كمن والباء فقد تأتي قبلها. وكذلك تفضل، لا لان ده درهم نكره. درهم نكره. وايضا بحسب الاصل ان تحذف الباء، الاصل حسبك يكفيك، لان كلمه حسب المعنى يكفي. تمام؟ فالجمله اصلا يعني احنا قلنا علامه الزائد جواز حذف. فهذه علامه اكيده على ان الباء زائده في هذا الموضع. تمام؟ انا افهم قصدك، تقصد ان شبه الجمله خبر مقدم ودرهم مبتدا مؤخر. اولا درهم نكره. تمام؟ ثم هذا شبه جمله ليس اصلي. ليس اصلي كمثل في الحجره هنا او في الفصل، لان الباء هنا زائده. واضح هذا الكلام؟ الباء زائده. والدليل على زيادتها جواز الاستغناء عنها. يقال حسب كما قال تعالى يا ايها النبي حسبك الله، فجاءت بدون باء، فعلم ان الباء ماذا؟ قد تاتي وقد لا تاتي. وايضا هناك حروف جر زائده وهناك حروف جر شبه زائده. انتبه معي. الزائده كمن والباء كما مثلنا. يقولون هذه يجوز الاستغناء عنها، أنتم معي، والمعنى لا يفسد ولا يتأثر، فقط زيادتها بغرض التوكيد. انتبه. حروف الجر الزائدة إذا قلنا يجوز الاستغناء عنها فليس معنى ذلك أنها ليس لها فائدة، هي إذا زيدت للتوكيد. إذا قيل ما في الفصل من طالب، هذا أقوى من ما في الفصل طالب. إذا قيل ليس زيد بمجتهد، هذا أقوى من ليس زيد مجتهدا. فانتبه معي، زيادتها لا فائدة، لكن لو حذفت هذه الحروف فمعنى الجملة لا يتأثر، فقط يفقد التوكيد. يفقد ماذا؟ التوكيد. التوكيد. طيب عندنا حروف جر اسمها شبه زائدة، منها رب، ما الفرق بين الزائدة وشبه الزائدة؟ رب حرف جر يشبه الزائد، يقال مثلا رب طالب مجتهد رسب. رب طالب مجتهد ماذا؟ ها رسب، هي معنى هنا التقليل. معنى رب هنا ماذا؟ التقليل. ما يعرب كلمة طالب المجرورة؟ انتبه معي، حرف الجر الزائد وشبه الزائد هما في الحكم سواء، يعملان لفظا فقط لكن لا يعملان ماذا؟ محل. وإن أردت أن تعرف إعراب الكلمة التي بعدهما فاحذفهما وسيظهر لك الإعراب. ما في الفصل من طالب، قل ما في الفصل طالب. لو حذفت من فسترفع كلمة طالب لأنها مبتدأ. بحسبك درهم، لو حذفت الباء فسترفع كلمة حسب لأنها مبتدأ، أليس كذلك؟ ما رأيت من أحد، لو حذفت من فستنصب كلمة أحد لأنها مفعول به، أليس كذلك؟ ليس زيد بمجتهد، لو حذفت الباء لنصبت كلمة مجتهد أنها خبر ليس، وهكذا. فأيضا رب كذلك، أنت تريد أن تعرف إعراب الاسم المجرور الذي بعد رب. رب طالب مجتهد رسب، تريد أن تعرف إعرابه، لأن رب تعمل في اللفظ لكن لا تعمل في ماذا؟ لا تعمل في محل. احذف رب. لو حذفت رب فماذا تقول؟ ستقول طالب مجتهد الرسب، طالبا مجتهد الرسب، أم طالب مجتهد الرسب؟ طالب مجتهد ماذا؟ رسب. على أن طالب اسم وقع في بداية الجملة وبعده نعت له، يصلح ماذا؟ يصلح مبتدأ، أليس كذلك؟ لكن لو نصبت قلت طالبا، فعلى أي تقدير في النصب؟ لو قلت طالبا مجتهدا رسب، على أي وجه نصبت طالبا؟ لا يوجد وجه. لو جررت فقلت طالب مجتهد الرسب، على أي وجه جررت وقد حذف حرف الجر تمام؟ لا يوجد رب، لا يوجد رب تقدير ولا تقدير، لأن يوجد مسألة اسمها رب مقدرة، ولا تقدير. أنت حذفت رب تمام لفظا وتقدير. فإذا قلت طالب مجتهد الرسب فعلى أي وجه جررت طالب؟ لا يوجد وجه، لأنه لا يجر الاسم إلا بعامل بحرف جر أو بإضافة أو بتبعية، ولا يوجد شيء من ذلك. فماذا يبقى أمامك؟ يبقى أمامك أن تقول طالب مجتهد ماذا؟ ها؟ طالب مبتدأ، مجتهد نعت، هذا هو المسوغ، وجملة رسب خبر لهذا المبتدأ، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ إذن إن أردت أن تعرف إعراب الاسم الذي بعد حرف الجر الزائد فاحذف حرف الجر. وانظر ماذا سيكون حسب ما يكون حسب ما تقتضي العوامل الأخرى. فانتبه، من والباء حروف جر زائد، ورب حرف جر شبه زائد، ما الفرق؟ انتبه، أولا العمل سواء، كلاهما يعمل لفظا لكن لا يعمل ماذا؟ محل، لكن هناك فرق. رب أو الحرف حرف الجر شبه الزائد ليس الغرض منه التوكيد، ليس الغرض منه ماذا؟ التوكيد، وإنما له غرض معنوي. فرب هنا إما للتقليل وإما للتكثير. فانتبه معي، لو حذف حرف الجر شبه الزائد كمثل رب ذهب المعنى الذي يؤديه هذا الحرف. نحن لو حذفنا رب فقلنا طالب مجتهد رسب، هل يوجد دلالة على تقليل أو تكثير هنا؟ هذا مجرد إخبار، أليس كذلك؟ ليس فيه دلالة على تقليل أو تكثير، لأن المعنى الذي أفادته رب قد ذهب بحذفها. لكن حرف الجر الزائد هو أصلا لا يفيد معنى، هو يدل على التوكيد فقط، وأما معناه معاني الحروف من معاني من مثل الابتداء والسببية وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه المعاني للحرف إذا كان أصليا، لكن إذا كان زائدا فليس له من هذه المعاني شيء، له غاية فقط وهي ماذا؟ التوكيد. فإذا حذف الحرف فالتركيب لا يتأثر، المعنى لا يتأثر، لأن الحرف الزائد ليس له معنى أصلا، ليس له ماذا؟ لا يدل على ابتداء أو سببية أو تبعيض أو جنس أو لا يدل على شيء من ذلك. فأنت لو حذفت من في هذه الجملة فالمعنى لا يتأثر، ما حضر من طالب، ما حضر طالب، فقط ذهب التوكيد، ذهب ماذا؟ لكن المعنى الموجود في الجملة كما هو، نفي وجود الطالب في ماذا؟ في الفصل. لكن حرف الجر، حرف الجر شبه الزائد له معنى كربه إما للتقليل وإما للتكثير، إذا حذف هذا الحرف ذهب هذا المعنى، أليس كذلك؟ فقولنا رب طالب مجتهد رسب ليس كقولنا طالب مجتهد رسب، ليس مثله في المعنى. في الجملة الأولى أنت تخبر عن أمر قليل قل ما يحدث، لكن في الجملة الثانية هذا مجرد إخبار، مجرد ماذا؟ إخبار دون دلالة على أن هذا قليل أو كثير. لكن لو قلت ما في الفصل من طالب أو ما في الفصل طالب نفس المعنى، أليس كذلك؟ واضح هذا كلام أم لا؟ فلذلك يقولون المبتدأ يتجرد عن العوامل الزائدة، عن العوامل غير الزائدة، وأما الزائدة وشبه الزائدة كرب فقد تأتي، الزائدة كمن وشبه الزائدة كرب، وعرفنا الفرق. فهذه العوامل قد تأتي لا مشكلة، كما رأينا في هذا المثال وكما رأينا في قولهم رب طالب مجتهد الرسم. واضح هذا الكلام؟ إذا خلاصة هذا الكلام أن العامل في المبتدأ هو الابتداء، ومعنى ذلك أنه تجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة فقط، وأما العوامل اللفظية الزائدة أو شبه الزائدة فهذه قد تأتي لأنها لا تؤثر في المحل فلا ضرر من مجيئها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ تعال إلى كلام ابن عقيل عليه رحمة الله، قال فضل هل يجوز أن نقول رب طالب مجتهد على المحل يعني؟ نعم، قد يقال ذلك، قد يقال ذلك، نعت على اللفظ أو نعت على المحل، قد يقال ذلك. قال فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، تمام؟ قال واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، زائدة قد تأتي لا مشكلة. قال فإن الباء الداخلة عليه زائدة. قال بعده واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، رب رجل قائم. قال فرب مبتدأ وقائم عفوا فرجل مبتدا وقائم خبر. طب كيف عرفت ان رجل مبتدا؟ قال ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه. اولا لو حذفنا رب سنرفعه، ثم ثانيا بدون حذف رب قال ويدل على ذلك على انه مبتدا يعني رفع المعطوف عليه، نحو رب رجل قائم وامراه. فكلمه امراه بعد واو العطف على اي وجه رفعت؟ على وجه العطف على كلمة رجل، أليس كذلك؟ لأن العطف بالرفع لا يكون إلا على مرفوع. ففي الكلام السابق أين المرفوع؟ يوجد مجرور في اللفظ، فيعلم أن كلمة رجل مجرورة في اللفظ لكن مرفوعة في ماذا؟ مرفوعة في المحل. واضح هذا الكلام؟ وكأنه قال رب رجل وامرأة، كأن التقدير هكذا رب رجل ها وامرأة. واضح هذا الكلام؟ بالعطف على المحل، بالعطف على ماذا؟ على محل كلمة رجل. واضح يا إخواني هذا الكلام الذي يتعلق بالحروف الزائدة وشبه الزائدة؟ وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله في وقته إن شاء الله. قال بعده والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، هذا على الصحيح. قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، قال وهذا مذهب وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. قال وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، العامل فيهما معا معنوي وهو الابتداء، هذا قول. قال وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي. ولكن ليس الخبر ابتداء قبله مبتدأ، يمكن أن يقال ابتداء تقديري لأن أحيانا قد يتقدم الخبر، أحيانا قد يتقدم الخبر، قد يقال في الفصل طال ويتقدم وجوه على هذا يقولنا. فبناء ممكن بناء على ذلك قالوا العامل فيه أيضا الابتداء، وأيضا قالوا العامل في المبتدا الابتداء مع أنه قد يتأخر ولا يبدأ به وجوبا أحيانا، تمام؟ لكن العلماء يقولون الأصل في العامل أن يكون لفظيا، الأصل في العامل أن يكون ماذا؟ لفظيا. فإذا وجد عامل لفظي فلا يجوز العدول عنه إلى عامل معنوي. في المبتدا إذا قيل زيد مجتهد هل يوجد قبل المبتدأ شيء؟ لا يوجد شيء، فلذلك قالوا العامل معنوي وهو الابتداء. الفعل المضارع المرفوع يدرس زيد هل يوجد قبل يدرس شيء؟ لذلك قالوا العامل معنوي هو التجرد. لكن في إذا قيل زيد مجتهد هل يقال العامل في مجتهد معنوي؟ لا يقال، لأن عندنا المبتدأ سبق هذا الخبر، أليس كذلك؟ والأصل في العامل أن يكون عاملا ماذا؟ عامل لفظي. قال بعده وقيل قول آخر وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، يعني على هذا الوجه الخبر له عاملان أحدهما معنوي وهو الابتداء والآخر لفظي وهو ماذا؟ المبتدأ، هذا قول أيضا. قال بعده وقيل ترافع، ترافع ومعناه طبعا مشاركة، رفع كل منهما صاحبه. قال ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. قال في النهاية وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. على كل حال المبتدأ والخبر مرفوع. واضح هذا الكلام؟ هذا الخلاصة. طيب قال بعده والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهد. انتبه معي، انتقل إلى الركن الثاني من الجملة وهو الخبر، وعرف الخبر بالغاية منه. الغاية من الخبر هي إتمام الفائدة مع المبتدأ، هذه غاية الخبر، يكمل الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ. فقال والخبر الجزء المتم الفائدة، أي هو الجزء الذي يكمل الفائدة طبعا مع ماذا؟ مع المبتدأ بلا شك. وذكر مثالين، قال كالله بر والأيادي شاهد. الله بر أي محسن، أحسن إلينا غاية الإحسان. والأيادي شاهدة أي نعمه سبحانه وتعالى شاهدة على بره وإحسانه سبحانه وتعالى. تمام يا إخوان؟ الأيادي بمعنى النعم، يقولون من باب المجاز المرسل، من باب المجاز المرسل. نعم، والنعم شاهدة. قال بعده عرف، قال ابن عقيل عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، انتبه. ابن عقيل يستدرك شيئا على ابن مالك في هذا التعريف، لكن هذا صراحة يعني لا يستدرك. هو قال ابن مالك قال الخبر الجزء المتم الفائدة، ولم يقل مع المبتدأ، لم يقل مع ماذا؟ ابن عقيل يقول ابن مالك كأنه قصر في التعريف، لم يذكر تعريفا كاملا. كان ينبغي أن يقول الخبر الجزء المتم الفائدة مع ماذا؟ المتم الفائدة أو الفائدة لا مشكلة، مع المبتدأ. لماذا؟ لأنه قد يقال، انتبه معي، سافر زيد، زيد جزء أتم الفائدة أم لا؟ أتم الفائدة، لكن هل يقال عنه خبر؟ لا يقال عنه خبر، لأنه ليس مع مبتدأ بل مع فعل. فكأنه استدرك هذا على ابن مالك، قال كان ينبغي أن يقول الخبر الجزء المتم الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ، ليخرج نحو زيد في قولهم سافر من؟ لأن هذا جزء أتم الفائدة، لكن لا يقال خبر لأنه ليس مع ماذا؟ مع مبتدأ. لكن هذا الاستدراك صراحة ليس بسليم، لأن ابن مالك ذكر هذه الأبيات في باب الابتداء، أليس كذلك؟ فالكلام مقيد بالباب، ليس بلازم أن يقول الخبر الجزء المتم الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ، لأن الكلام عن المبتدأ والخبر، فلا حاجة أن يذكر هذا، لأن الباب كله للابتداء. واضح هذا الكلام؟ ليس للجملة الفعلية، مفهوم يا إخواني؟ فقال عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفاعل، قال ويرد عليه الفاعل، يرد على هذا التعريف الفاعل، نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد على الحكاية أنه الجزء المتم للفاعل، أليس كذلك؟ قال وقيل في تعريفه، في تعريف الخبر، إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. هو يرى أن هذا التعريف أحسن، هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ، المنتظم يعني المركب منه مع المبتدأ جملة، تنظم منه الجملة، تنظم أي تركب، يعني كما يقال في النظم، نظم معنى تركيب الكلام، تركيب الكلام على صورة مخصوصة تتوافق مع أوزان الشعر. فوقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. قال ولا يرد الفاعل على هذا التعريف، لا يمكن أن يعترض بهذه الجملة على هذا التعريف. قال لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. قال وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، يعني التعريف ليس بمانع، أنتم معي لا يمنع دخول الفاعل. قال والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، تمام يا إخوان؟ لكن كما قلنا كلام ابن مالك المطلق هذا مقيد بموضوع الباب، فموضوع الباب هو الابتداء. واضح هذا الكلام؟ نصلي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.